والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، لا يحلو الحديث بعد الحديث عن رب العزة سبحانه وتعالى ما يحلو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب كل خير ونفي لكل ضير، فبه عرفنا الله وبه ابتدينا وبه أوصل الله إلينا هذا الخير العميم وهذه البركات المتواصلة. وقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة آل عمران، وفيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض لشيء من خصاله الحميدة وخلاله المجيدة، فلا جرم فهو صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أحصى وظيفتين جليلتين خطيرتين من وظائف النبوة والرسالة اضطلع بالقيام بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام خير اطلاع، حتى أوفى بنجاحه على الغاية وبلغ الأمد الأقصى والحد الذي لا يستقصى، أعني وظيفة الوعظ والتذكير ووظيفة التعليم والتفقيه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية بطريق الوعظ والتذكير وهما سبيلان من سبل هذه التزكية، وأما التلاوة والتعليم فهي وظيفة المفقه المعلم. وقد لاحظ إمام العصر محمد أنور الكشميري رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كما في بيض الباري وهو شرحه على صحيح البخاري، لاحظ هذا الإمام الجليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع الله له هاتين الوظيفتين جميعا، فلم يكن مجرد واعظ مذكر، أحسن ما يكون الوعظ والتذكير، ولم يكن مجرد معلم ومفقه، بل جمع الوظيفتين كلتيهما صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. قال الإمام الكشميري ولو كان سبيله عليه الصلاة والسلام في التعليم سبيلنا نحن الذي نراه في هذا الزمان ما انتشر دين الله إلى الأبد، لو كان الرسول يعلم كما يعلم العلماء علماء الشرع الآن في هذه الأزمان المتأخرة ما انتشر شرع الله إلى الأبد. الرسول كان يعلم بطريقة فذة على كل من أراد أن يرث شيئا من ميراث النبوة أن يتقيل طريقته عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بهديه وأن يسترشد بإرشاده صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. فقد كان كما تعلمون يعلم الناس بحاله وعمله أكثر مما يعلمهم بقوله وكلامه، كان يعلمهم بحاله وعمله. أيها الإخوة، ولذا نحن نستشعر في هذه الأيام كلنا جميعا أزمة فيما يمكن أن يسمى التزكية، أزمة التزكية، أزمة التربية الحقيقية للأرواح، للنفوس، التربية التي تجعل أحدنا يستشعر أو يذوق الإيمان ذوقا ولا يردده جملا وعبارات ومفهومات ومضمونات لا تمس شغاف القلب، فضلا عن أن تقر في قرارته. نريد أن نتذوق هذا الإيمان كما تذوقه الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أو على بعض ما تذوقوه. فكيف السبيل إلى ذلك؟ لا سبيل إلا ما خط ونهج المصطفى الأحمد عليه الصلاة والسلام أبدا، فهو قدوتنا وهو أسوتنا وهو معلمنا، فهو خير معلم أبرزه ضمير التاريخ للعالمين جميعا. ومن هنا كما أشرت إليه نجح عليه الصلاة والسلام حتى أوفى على الغاية، شهد بذلك الوامق والقاري، الحبيب والعدو، القريب والبعيد. ولقد رأيت كلمة لجهبذ من جهابذة الأصوليين وهو الإمام شهاب الدين القرافي، وقد كان أيضا فقيها معدودا من أعاظم الفقهاء، صاحب كتاب الفروق الفقهية وهو من أشهر ما ألف في بابه، ذكر في أحد هذه الفروق فقال: لو لم يكن من معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا ما كان من أصحابه لكفى ذلك دليلا على صدق رسالته. أصحابه الذين أخرجهم، الذين صاغهم ورباهم على عينه، الذين أحدث فيهم تحولا هائلا ونقلة بعيدة المدى، في نظر الإمام الشهاب القرافي يصح أن يعدوا معجزة لرسول الله. إخراج هذه الأمة التي نعتها الكتاب العزيز بأنها خير أمة أخرجت للناس معجزة لا يستطيعها أي أحد ولا كل أحد إلا ما كان من رسول الله. ولقد رأيت كلمة لأحد الأخصام وهو المستشرق الشهير السير ويليام موير في سيرته التي كتبها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كتب هذا الرجل يقول: لم يكن البناء والإصلاح في زمان أعسر منه في ذلكم الزمان، أي في الزمان الذي بعث فيه رسول الله، أصعب فترة يمكن لنبي أو رسول أو مصلح أن يمارس فيها شأن الإصلاح والتعمير والبناء. ثم قال السير ويليام موير: ولقد مات محمد وترك نجاحا في هذا الباب لم يشهد التاريخ له مثيلا، أعظم إصلاح وأعظم تعمير، تعمير إنساني، تعمير معنوي في تاريخ البشرية، في فترة لم يقم فيها من أسباب ومرشحات ومسوغات الإصلاح شيء، كانت أعسر وأصعب فترة أن يطلع فيها المصلحون بشؤون الإصلاح. إذن معجزة، إذن حقق عليه الصلاة والسلام معجزة. فبنا أيها الإخوة الأماجد أن نعرض لشيء من خصائص منهجه، من سمات تعليمه بأبي هو وأمي وروحي وأرواح العالمين له الفداء. كيف كان يعلم؟ كيف كان يتلقى الناس؟ كيف كان يعامل الجفاة في سؤالهم وفي منطقهم؟ كيف كان يعامل المتعنتين؟ كيف كان ينظر إلى الفروق بين الغني والفقير من الناس الذين يأتون ويلوذون بمجلسه الكريم، ينتجعون الهدى والرشاد ويطلبون التوفيق والسداد بين يدي هذا الحديث، وهو حديث لا يستقصى، فهو حديث طويل جدا. أريد فقط أن أذكر ما يذكر بحرصه بأبي هو عليه الصلاة والسلام على بث الهدى وإشاعة الخير وتوصيل القول، فهذه هي مهمته. حتى قال أحد العلماء رحمة الله تعالى عليه: وقد كان معظم حياته عليه الصلاة والسلام مستغرقا بوظيفة التعليم والتزكية، أكثر جهد بذله رسول الله إنما بذله في التعليم والتزكية، ليس في جهاد الكفار، ليس في بناء الدولة، في التعليم والتزكية. وأنت إذا بدأت بالناس فعلمت وزكيت فقد فتحت أو استفتحت كل باب على كل خير إن شاء الله. وإن أهملت هذه المقدمة لم يكد ينجح لك جهد، فتبقى تروح مكانك لأنك لم تهيئ الآلة التي هي آلة الإنشاء والتعمير، ألا وهي الإنسان. فإذا استغرق معظم حياته عليه الصلاة وأفضل السلام في ماذا؟ في التعليم، في التربية والتزكية. فهذا هو المهم العظيم الذي كان يستفرغ وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان حريصا عليه أشد الحرص. روى الإمام الدارمي وأبو عبد الله بن ماجه واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذات يوم من إحدى حجره إلى المسجد، فقد كانت حجرات أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن قد كانت دائرة محيطة بالمسجد، ومن كل حجرة خوخة تفضي إلى المسجد. فخرج من إحدى الحجر فإذا هو عليه الصلاة والسلام بحلقتين، أي بحلقتي علم أو بحلقتي ذكر واجتماع على الخير. فإذا هو بحلقتين عليه الصلاة والسلام، حلقة أو قال في إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله تبارك وتعالى، هل خير من هذا؟ قراءة القرآن والرغبة إلى الله بالدعاء. وفي الأخرى يعلمون ويتعلمون، حلقة التعليم الحلال والحرام والوعظ والتذكير وما ينبغي وما لا ينبغي وشؤون العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر إلى هذه وهذه قال: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله تبارك وتعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. يقرؤون القرآن لأنفسهم ويدعون لأنفسهم، فإن شاء أعطاهم إشارة. انظروا إلى من أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، يشير بقوله هذا عليه الصلاة والسلام إلى أن الخير نوعان: خير قاصر وخير متعد. وأيهما خير؟ المتعدي، الخير الذي يصيب النفس ويتعداها إلى الغير، هذا أفضل وأعود وأرجى للحسنات إن شاء الله تعالى. فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وهؤلاء يعلمون ويتعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس إليهم، إذن جلس مع أهل العلم، جلس مع أهل العلم الذين يدلون على الله بالفهم والفقه. لأن المرأة قد يقرأ القرآن لا يفقه فيه شيئا، بالعكس قد يقرأ القرآن ويضل، ومن ثم يضل غيره والعياذ بالله، وسيأتي ما يدل على ذلك. لا بد من بصيرة، لا بد أيها الإخوة أن تستنير بصيرة المؤمن أولا، ثم يتعلم بعد ذلك، يتعلم ماذا قال الله وماذا قال الرسول وما يحل وما يحرم. لا بد من استنارة البصيرة، ولا تستنير البصيرة إلا بالتعليم، فالعلم والتعليم أولا وآخرا. لكن ضرب من ضروب التعليم يختص بماذا؟ يختص بالتزكية وهذه الاستنارة أو هذا التنوير، وضرب آخر يختص بأبواب الفقه وغير الفقه، بأبواب الفقه وغير الفقه. ولذا شدد مرة عليه الصلاة والسلام النكير جدا على الأشعريين. الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري من اليمن، وقد كانوا أناسا فقهاء يحبون العلم، وفتح الله عليهم إيه؟ فتوحا في العلم الشرعي. كانوا قوما فقهاء، لهم جيران جفاء من أصحاب المياه، أي من الأعراب، من أصحاب المياه، من الأعراب، من أهل البادية، جفاء لا يعرفون، لم يتفقهوا، لم يتفطنوا، ولم يتعلموا. قام خطيبا عليه الصلاة والسلام ذات مرة وقال، بعد أن ذكر قوما وأثنى عليهم خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم، من الفطنة والفطانة، ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون ولا يتفقهون ولا يتفطنون، ليعلمن قوم جيرانهم ويفطهونهم ويفطنونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون. واسمعوا الآن، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا، لأعاقبن الفريقين، من قصر في مهم التعليم ومن قصر في مهم التعلم. فنما الخبر إلى الأشعريين وبلغهم أنهم هم المعنيون بقول رسول الله. النبي لم يكن يحب التجبيه، لأن في التجبيه إسقاطا للمهابة والاحتشام. لم يكن يحب أن يجبه أحدا بما يكره، يقول أنت يا فلان أو أنتم يا بني فلان، وإنما يشير إشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. فلم يكن من هديه التجبيه، لم يكن من هديه التجبيه بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام. فجاءه الأشعريون واستفصلوه ليعرفوا حقيقة الخبر، فأعاد مقالته كما هي، ما بال قوم وما بال قوم، غير مرة. فقالوا يا رسول الله أمهلنا سنة حتى نفقههم ونعلمهم، فأمهلهم سنة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وموضع الشاهد هو قوله كانوا لا يتناهون، وكيف نتناهى إن لم نتواصل بالعلم والتعليم، إن لم يأمر بعضنا بعضا وينهى، كيف يكون التواصل إن خسرنا في واجبي العلم والتعليم. كلم. فهذا ما يؤكد حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام على إشاعة العلم والهدى والخير الذي بعثه الله به سبحانه وتعالى. لم يكن عليه الصلاة والسلام، وهذا مما امتاز به عليه السلام في تربيته وتعليمه وتزكيته، لم يكن يجعل مجلسه وقفا على ذوي الأسنان وذوي الهيئات، أي كبار القوم من الشيوخ أصحاب السن العالية، أو من أصحاب الهيئات الأغنياء والوجهاء وعلية القوم. كان مجلسه مباحا لكل من أراد أن يتعلم، لكل من أراد أن يتفقه في الدين، كبيرا كان أو صغيرا لا يحقر في هذا الأمر أحد. واسمعوا إلى هذا الحديث الجليل الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث، وكان من شباب الصحابة، قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبيبة متقاربون، أي متقارب الأسنان، يعني في سن واحدة تقريبا، أبناء 17 18 20، نحن شبيبة متقاربون. واستمعوا الآن: فأقمنا عنده 20 ليلة. هذا ما ينبغي أن نمعن النظر فيه وأن نقف عنده ولو يسيرا. أيها الإخوة، أشرنا بإشارة الإمام محمد أنور الكشميري رحمة الله تعالى عليه إلى أن طريقه ومسلكه عليه الصلاة والسلام في التعليم والتزكية ليس كطريق علمائنا في هذا العصر وحتى في أعصار سالفة كثيرة. كيف؟ الآن ترون أن العلماء إلا من رحم الله، وقليل ما هم، لأسباب كثيرة لا نريد أن نستقصيها في هذا المقام، يكتفون في هذا الباب بإلقاء القول وحسب، إلا من رحم الله. إلقاء القول مكتوبا أو مسموعا، تسمعه في الإذاعة المسموعة أو في الرائي التلفاز، أو تقرأه مكتوبا، أو تسمعه في خطبة جماعية أو في درس أو في محاضرة إلى آخره فقط. ثم تكاد تنقطع صلتهم بمن حولهم من الناس من طالبي الهدى والرشاد. وهذا يجدي، إلا أنه لا يجدي كثيرا، هذا يجدي إلا أنه لا يجدي كثيرا. ولو أجدى كثيرا لرأينا جدوى في الناس، لرأينا جدوى في الناس. فنحن نرى مثلا أن الناس الذين ينتجعون بيوت الله ويختلفون إليها سنين متطاولة مصابون بأجواء مهلكة، وهم عباد من عباد الله يلوذون ببيوت الله ويختلفون إليها، إلا أنهم أكلتهم أجواء النفوس من الكذب والغيبة والنميمة والأحقاد والغش والتباغض والتناحر وسوء الحال والعياذ بالله. تعلمون لماذا؟ بسهولة، لأنهم لم يتربوا، هم يسمعون كلاما لكن لم يتلقوا تربية حقيقية. النبي لم يكن ليكتفي عليه الصلاة والسلام بإلقاء القول ثم يعود إلى بيته، كلا، كان يقيم الناس معه في هذا الحديث 20 ليلة يقيمون معه في صباحه في مسائه في مغداه وفي مراحه، ويرون حاله وهديه وسمته ودله وإرشاده، يتعلمون بالقول قليلا وبالاعتساء والاقتداء والتقيل كثيرا كثيرا. ولذا كانوا يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن. كيف يتعلمون الإيمان؟ وهل يتعلم الإيمان؟ لا يراد كما أفهم الله تبارك وتعالى أعلم الإيمان هنا مسائل الإيمان التي كتب فيها أئمة العلماء، كلا، لو كان الإيمان مسائل إيمان فالقرآن يتحدث عنها بإسهاب وتفصيل أيضا. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان الحقيقي الذي يباشر القلب، الإيمان الحالي الذي يصبح حالا لا تزول ولا تزايل المؤمن إلا أن يشاء الله، إيمان الاستبصار، إيمان الذوق. أيها الإخوة، ذاق طعم الإيمان. يقيمون عنده 20 ليلة، فالنبي يوجههم في كل صغيرة وكبيرة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وهو عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس طرا على أن يهدي وعلى أن يبين وعلى أن يرشد، بل قال لهم مرة: إني منكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط ثم علمهم كيف يقضي الإنسان حاجته، قال لهم: أنا بمنزلة الوالد. قال السادة العلماء: هو بمنزلة الوالد وأزواجه بمنزلة ماذا؟ الأمهات، وأزواجه أمهاتهم، لكن في باب التعليم والحرف وإلا ففي باب الحقوق منزلته أعظم من منزلة الوالد بكثير. تدرون لماذا؟ لأن منزلته فوق منزلة النفس عند النفس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فحقه عليك ليس كحق والدك عليك، لأن أبا الإفادة أعظم من أبي الولادة، لأن أبا الإفادة أعظم من أبي الولادة. أي إفادة يعنون؟ الإفادة التي هي مناط نجاتنا أيها الإخوة في الآخرة، وسعادتنا ورشادنا في الدنيا، مناط كل خير. فحقه في هذا الباب أعظم بكثير حتى من حق النفس، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذا كانوا لأوامره أطوع وللإجابة أسرع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى قال قائلهم حين سأله عن نسبه فعتبت عليه أمه قالت: ما سمعنا بأعق منك يا حذافة، وهو ابن عبد الله السهمي، تسأل فلعل أمك أخطأت في الجاهلية فصنعت مثل ما يصنع بعض النساء، أي ربما سافحت في الجاهلية قبل الإسلام. قال: سألت النبي ووالله لو نسبني إلى عبد أسود لانتسبت، أنا أطيعه في كل شيء، في كل شيء، حتى لو قال لي أنت ابن العبد الفلاني الأسود أنا أنتسب إليه، ولا أغلو أقول أنا عبد الله ابن حذافة، حذافة عفوا ابن عبد الله، وإنما أنا ابن فلان العبد رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. كان حريصا جدا على تعليمهم. إذن يا أخواني، ليست المسألة بإلقاء القول فقط، هي مسألة بالاقتداء بالاتساء بالمتابعة الدائمة من المربي لمن يربيهم، متابعة دائمة يحصل بها الخير العميم، يحصل بها الخير العميم. يقول عبد الله بن الحويرث: فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما، والآن سترون طرفا يسيرا من رحمته ورفقه ومن سهولة خلقه ولين جانبه وتوطيئه أكنافه للناس عليه الصلاة والسلام، ما لم يسمع بمثله ولن يسمع. وكان رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا بعد 20 ليلة، فقال: من تركتم بعدكم؟ فأخبرنا، فقال: عودوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أصل الحديث: صلوا كما رأيتموني، وهو في الصحيحين كما سمعتم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم. لماذا جعل الكبر هنا مزية عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم كانوا متقاربين في العلم. ألم يقل كنا شبيبة متقاربين؟ كانوا متقاربين في السن، وبالتالي أيضا كانوا متقاربين في العلم، ولذا كان للكبر ولا مزية للكبر بإزاء أو بحذاء العلم، بحذاء العلم. وليؤمكم أكبركم. أيضا في معنى هذا الحديث، وقد ظهر فيه أيها الإخوة كما سمعتم، أنه كان معنيا بالشبيبة. قال كنا شبيبة، معنيا بجيل الشباب، وقد قال فيهم نصرني الشباب وخذلني الشيوخ، نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. في معناه أيضا ما أخرجه الإمام ابن ماجة عن عبد الله بن جندب، عن عبد الله بن جندب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة، فتيان شباب، والحزاورة جمع حزور، وقال بعضهم جمع حزور، والحزور أو الحزور هو الذي يقارب البلوغ، يعني لم يبلغوا أبناء 12 سنة، 11 سنة، 13 سنة، والنبي يعنى بهم ويحضرهم مجلسه ويجيب عن أسئلتهم ويعلمهم ويربيهم، لأنهم أبناء الغد، جيل المستقبل، هؤلاء هم العدة الحقيقية للغد، ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ترونهم كيف تعلموا الإيمان؟ بقوله عليه الصلاة والسلام؟ كلا، تعلموه بحاله، بعمله، بتربيته، بهديه ودله عليه الصلاة والسلام. وقد رأوا براهين الإيمان، وقد رأوا معجزاته، وقد رأوا مؤيداته، وقد أحسوا بثماره وآثاره، ولذا تعلموه ونزل في جذور قلوبهم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم نزل القرآن فازددنا به إيمانا. لكن هناك الأصل، أصل الاستبصار الداخلي، الطهارة، البراءة الداخلية، حتى ينفع معها القرآن وينفع معها القول. ولذا روى أيضا الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. هذه معاني مهمة جدا أيها الإخوة في التربية. ثم كانت السورة تنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم خلفت خلوف يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان ويدعي أنه شيخ المشايخ وأنه عالم وأنه مرشد. ما في عمارة باطنية، ما في طهارة، ما في صلة حقيقية بالله، ليس من صلة حقيقية بالله تبارك وتعالى. إذن أين بركة العلم؟ أين بركة العمل بهذا العلم؟ أين بركة تعليم هذا العلم؟ كله ممحوق إلا ما شاء الله. ابن عمر لاحظ هذه الحقيقة في زمنه، ولعله يقصد بعض آحاد أو بعض جماعات من التابعين، قطعا ليس الصحابة. وإن أحدهم ليؤتى القرآن قبل الإيمان، يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، يعني حلاله وحرامه، الأمر والنهي، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده من ينفره نفر الدقل. والدقل هو رديء التمر، نوع من التمر ليس بجيد، ينفره نفر الدقل، كلام سريع متواصل في الكتاب والسنة، وقال الرسول وقال الله وقال العلماء، لكن لا بركة فيه، لا خير فيه، لا يصل القلوب، لا تتأثر به النفوس، لا يبني الأرواح، لا يصلح الأحوال، لأنه لا يصدر عن قلوب عامرة، لا يصدر عن أرواح بارئة طاهرة. نسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة الأحباب، أريد أن أعرض فقط لميزة واحدة مما تميز به نهجه عليه الصلاة والسلام في التعليم والتربية والتزكية، وهو رفقه، رفقه ورحمته ولينه، وإقباله الإقبال العظيم، وحفاوته الحفاوة البالغة بمن جاء متعلما أو سائلا أو مستفتيا، يغتفر له جفوته في سؤاله ومنطقه، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حتى وإن كان جافيا، حتى وإن سأل في غير وقت السؤال. وبالمناسبة أذكر أنني قرأت في غير ما مرجع في أكثر من كتاب أن من أدب العلماء ومن أدب المتعلمين ألا يسأل العالم إلا في أوضاع معينة في ظروف محددة. فمثلا ولا هنا أذكر اسما، يذكر العلماء عن أحد الأئمة الكبار المشهورين أنه كان إذا سئل في الشارع يغضب غضبا شديدا وينتهر سائله. بالمقارنة وجدنا أن رسول الله لم تكن هذه حالة، النبي كان يبادر إلى التعليم وإلى الجواب، جواب المستفتي والسائل على أي حالة، لأنه حريص، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعز عليه ما يتعب وما يحرج وما تشقى به أمته، عزيز عليه ما عنتم. فانظروا مثلا إلى هذه النماذج المباركة الطيبة. أبو أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم، في البخاري، في الأدب المفرد وفي غيرهما، يحدث يقول: جاء أعرابي فأخذ بخطام الزمام، يعني الذي تربط به الدابة، بخطام دابة رسول الله، أو قال ناقة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وقال: يا محمد دلني على ما يباعدني من النار وما يدخلني الجنة، أو قال: يدخلني ويباعدني. سؤال عن شيئين عظيمين جامعين. فكف النبي عليه الصلاة والسلام، أي سكت عن أن يجيبه هنيك، لم يجيبه مباشرة. هذا معنى قول أبي أيوب فكف النبي. فكف النبي عليه الصلاة والسلام ثم نظر إلى أصحابه متعجبا من حسن سؤاله، لأنه سأل عن جماع الأمر، كيف أدخل الجنة وكيف أنجو من نار جهنم، فقط سؤال وجيز جامع. ولذا نظر أصحابه متعجبا من حسن سؤال هذا الأعرابي الجافي. هو جافي، هو جاف بطبعه، غريب، تأخذ بخطام ناقض الرسول وتقفها وقفها من غير استئذان هكذا. ثم التفت إليه النبي وقال: كيف قلت؟ يعني أعد سؤالك. فأعاد الأعرابي سؤاله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، بعد أن حصل الجواب دع خطام ناقتي. انظر إلى هذه الملاطفة، إلى هذه الملاطفة، إلى هذه الأخلاق العالية الكريمة. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، الآن أترك ناقتي، فقد حصل الجواب. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان سيد المتواضعين، لم يرى أن في طرح السؤال بهذه الطريقة، وقد أخذ هذا الأعرابي الجافي الغليظ الفضل بخطام ناقته وسأله بهذه الطريقة، لم يرى في ذلك ما يمنعه من أن يجيبه وأن يحسن ويوجز أيضا في جواب هذا الأعرابي، لأنه كان سيد المتواضعين، لا يحب أن يتعظم تعاظم الأكاسرة ولا أن يسطو سطوة الجبابرة، كان يعد نفسه من خلق الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في السوق، أراد النبي أن يشتري سراويل، فلما جعل البائع يزن، وقد كانوا يتفايضون، النبي يشتري السراويل ويدفع بدلها تمرا أو قمحا أو شعيرا أو نحوه، مقايضة، فيزن هذا الرجل يزن كذا رطلا من التمر أو القمح أو الشعير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، خذ حقك وزيادة من تمري أو شعير أو من قمح، زن وأرجح. فعجب الرجل، ليس هذا من خلق الناس، زن وأرجح. فقال وقد نظر إلى أبو هريرة: من هذا الذي يعطيني هذا العطاء الجزيل؟ أملك هو؟ ثم أقبل يريد أن يلفم يده عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه، فجذب النبي يده وقال: هذا فعل الأعاجم بملوكها، هناك مشائخ الآن يسمحون للناس أن يقبلوا أعتابهم وأرجلهم، هل هذا من هدي المصطفى؟ جذب النبي يده وقال: لست بملك، إنما أنا واحد منكم، أنا واحد من خلق الله، أنا أحد عباد الله، وهو خير عباد الله، خير من خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، إنما أنا واحد منكم. قال أبو هريرة: فلما أخذ السراويل جعلت أريد أن أحملها عنه، فقال: تنحى، فإن صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، فإن صاحب الشيء أحق يعني أولى بشيئه أن يحمله، وهذا من تواضعه. فقد روى الإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه عن قدامة ابن عبد الله ابن عامر، وهذا صاحب جليل مكي أسلم قديما بمكة لكنه لم يهاجر وشهد حجة الوداع، قدامة ابن عبد الله ابن عامر يقول: قدامة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بمنن يرمي الجمرة، والظاهر أنها جمرة العقبة، يرمي الجمرة أي في عاشر ذي الحجة، يرمي الجمرة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. الله أكبر، كأنه واحد من الناس، لا يضرب الناس ولا يطردون حوله حتى ينفسح له المجال، حتى ينفسح له كما يفعل الآن بالأمراء والكبراء والعليا أبدا، وتمتلئ الأرض بالجنود المجندة أبدا المدججة، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. لا يقال يعني إيش أبعد أبعد، لا يقال أبعد أبعد، إليك إليك أبدا، يرمي كما يرمي سائر الناس. الله أكبر، تواضع عظيم، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رجل من قيس، وقد أخذ الحديث الطبراني والإمام ابن السكن والإمام أبو مسلم الكجي في السنن، ثلاثتهم أخرجوا هذا الحديث الجليل. رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، يقول: سألت عن رسول الله، يريد أن يلقاه ليسأله في أمر من أمور الدين، سألت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فوصف لي، فلقيته بعرفات في الحجة التي من حجة الوداع عليه السلام، فلقيته بعرفات فجعلت أزاحم عليه. طبعا الناس محيطون به، الكل يريد أن يستفيد وأن يتنور وأن يستبصر وأن يتبرك بقربه من رسول الله، رسول الله كله بركة وخير أيها الإخوة. في صحيح البخاري النبي توضأ مرة فجعل الصحابة يبتدرون وضوءه، الكل يريد أن يأخذ قطرات فيدلك بها وجهه وبدنه، فمن لم يصب من وضوء رسول الله أخذ من بلل يد صاحبه، يأتي إلى من أخذ يقول له: أعطني أتمسح بيدك، أخذ شيئا من البلل فيدلك بها وجهه وقلبه، كله خير وبركة طبعا، فلا يفروا من الناس، لا يفروا من الناس. فهذا ابن المنتفق جعل يزاحم عليه، فقيله: إليك إليك، ابتعد، هناك أناس يعني سبقوك. ففطن له النبي فقال: دعوا الرجل اتركوه عليه الصلاة والسلام. قال: فزاحمت حتى خلصت إليه، فزاحمت حتى خلصت إليه، ثم أخذت بخطام ناقته حتى لا يفوته النبي، حتى لا يذهب ويتحرك الناقة، وقلت: يا رسول الله شيئين أسألك عنهما، كما سأل الأعرابي الجاف، الأعرابي الجاف: شيئين أسألك عنهما، ما يدخلني الجنة وما يباعدني من النار. قال: اعبد الله، هنا بصيغة الأمر، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وصم رمضان. هكذا، وكان رفيقا به عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الصحيحة والحسنة في هذا الباب أيها الإخوة كثيرة جدا، أكثر من أن تذكر وأشهر من أن أو أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر في مقام واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا من نفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ومن بركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه وخيرته من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ولقد بلغ من تواضعه وحرصه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه كان لا يستكبر أن يعلم فتى صغيرا أو غلاما ناشئا بنفسه في أشياء قد يستنكف أكثرنا أن يفعلوها أو يصطنعوها للناس. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: مر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بغلام يسلك شاتا، يسلك بضم اللام شاتا، ويبدو أنه لا يعرف السلخ، هذا الغلام الصغير. فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام: تنحى حتى أريك، تنحى حتى أريك. الظاهر أنه شمر عن يده عليه الصلاة والسلام قطعا، فجعل يده عليه الصلاة وأفضل السلام بين جلدها وبين لحمها، يعني بين صفاقها، ثم دحس بها. الدحس هو إدخال اليد في هذا الموضع بين الجلد وبين اللحم، فدحس بها ثم دحس بها حتى توارت إلى إبطه، وقال: هكذا فاسلخ. علمه السلف أمام الناس. بعض الناس يستنكف، يرى نفسه من طلاب العلم أو العلماء أو الأغنياء أو العلية، فهو فقط يعني يمكن أن يوصي الخير للناس بإصدار الأوامر أو التوجيهات أو النصائح من علم. كلا كلا، ينبغي أن نكون حريصين على إيصال الخير بكل وسيلة مستطاعة، كل ما نستطيعه من وسيلة إلى إيصال الخير نصطنعه إن شاء الله مقتدين بمولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أختم بهذا الحديث اللطيف الجليل، ولعل بعضكم سمعه مرة، وهو ما أخرجه مسلم أيضا في صحيحه عن صاحب الجليل معاوية ابن الحكم السلمي، يقول رضي الله عنه وأرضاه معاوية ابن الحكم، يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. هذا الصحابي يبدو أنه أسلم حديثا معاوية، ولا يعرف أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقد كان يصلح في أول الأمر أن يتكلم المصلي بما شاء، فكان يكون مصليا ثم يتكلم إلى صاحبه في شؤون الدنيا ثم يعود يصلي، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فامتنعوا من الكلام. هذا الرجل لا يعرف هذه الحقيقة الشرعية، قال: يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأبصارهم، نظروا إليه بالغضب باستنكار، فقلت: واتك لأمي إياه. حرف الندبة، حرف للندبة والتحسر، واتك لأمي إياه، ما الذي فعلته؟ ثكلتني أمي. فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني أنت خربت، أسأت أكثر وأكثر الآن، تتكلم كمان كلام آخر، هذا الكلام فيه ذكر الله يرحمك الله، لكن هنا واثق لأمي إياه تندب. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيت أنهم يسكتونني صمت، أو قال سكت، سكت. قال: حتى إذا قضى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام صلاته دعاني، فبأبي هو، ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه. هذا المعلم، ليس الصحابة، أكلوني بعيونهم، أحسن معلم، أعظم معلم عليه الصلاة وأفضل السلام. فبأبي هو، ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني، الكهر هو النهر، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما زاد على أن قالني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وذكر الله فقط. انظروا إلى التحذير، انظروا إلى الرفق، انظروا إلى الحنان، انظروا إلى الحرص على إيصال الخير. ولذا أيها الإخوة، أنا أذكر لكم هذه الأمارة ونسأل الله أن يحققنا بها جميعا، وأحسن أنها أمارة قاطعة وصادقة. كل من أوتي علما أو هدى أو خيرا وكان على خير من الله، ينبغي أن يأخذ بحظه من هذه الميزة، وأن تظهر عليه لوائح هذه الأمارة، أن يكون رفيقا بخلق الله، أن يكون دمث الخلق، لين الجانب، دائم البشر، موطأ الأكناف. وهكذا كان حاله عليه الصلاة وأفضل السلام. لماذا؟ لأن هذا الدين كله رحمة، وهذا العلم الشرعي كله رحمة، وما يراد به إلا رحمة الخلق. فينبغي أيضا أن يوصل وأن يبلغ الناس بطريق الرحمة وبطريق الرفق واللين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من أئمة المتقين. وقبل أن نشرع في دعاء اليوم أيها الإخوة، أذكركم فقط حتى لا نغفل، أنه بعد غد إن شاء الله كما تعلمون الانتخابات البلدية هنا في الجنة كما تعلمون، فنذكركم تذكيرا إن شاء الله نرجو فيه الاستجابة الحسنة طلبا لرضاء الله تبارك وتعالى، أن ندعم أخونا أبا ياسين أخ عمر، لأن في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى انتصارا أو نصرا للمسلمين ورفعا من شأنهم وإشعارا لآخرين بقوة هذه الجالية وبتوحد أصواتها إن شاء الله ووحدة موقفها. وعسى أن تكون هذه بداية، وكما يقال في الأمور الكبيرة هذا أمر له ما بعده إن شاء الله، فنسأل الله أن يكون هذا أمرا له ما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا ولا تنقصنا، وأن تعطينا ولا تحرمنا، وأن تكرمنا ولا تهيننا، وأن ترضى عنا وأن ترضينا يا رب العالمين. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعلنا ممن يرجى خيره ويؤمن شره ومكره. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أهلكهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا إله الحق رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا بلا صلاة يرحمني ويرحمكم الله.